ما يصلي يشترك على خمسين نصلي هذا صلي شبيه هذا ايوه وصليت واحترفت علينا من هناك جاي بوجهه ايوه وحنا وجاعدين نصلي ونصلي نكمل السنه يعني تصلي السنه الى وجه الامام مثلا الى وجه ايوه هنا شيء وهو هناك حديث يقول لا يفلح وجه صلي اليه هذا الحديث لا اصله في السنه هذا الحديث لا اصله في السنه لكن اذا كان المصلي يصلي الى وجه هذا الامام الذي التفت الى المصلين يلتهي به وبالنظر اليه حينئذ من هذه الزاويه ومن هذه الناحيه يكره ان يصلي اليه ليس لان هناك حديث يمنع مباشره من الصلاه الى وجه المسلم هذا او الجالس امامه وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي الى الليل كان يصلي الى عائشه وهي مؤثره بين يديه اعتراض الجنازه اي هكذا بطولها على السرير وهو عليه السلام يصلي اليها ومن الممكن أن تكون صلاته عليه السلام إليها مستقبلا لواجهتها وممكن أن يكون مستقبلا لقفاها وظهرها المهم في الموضوع ليس هناك نهي ينهى عن هذا الشيء إلا إذا كان هذا المصلي يلتهي بالنظر إلى وجه هذا المستقبل له فهذا مكروه وإلا غلا واضح الجواب إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.